بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإني أحمد الله تعالى على أن من علي بالتفقه في دينه، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأحمده ثانيا على أن وفقني للقيام ببعض الواجب الذي أوجبه الله تعالى على الذين تفقهوا في دينه من نشره وتبليغه، بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو حديثا، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وأحمده ثالثا على أنه لم يجعلني من الذين قال فيهم: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وإني لأعجز عن أداء الحمد الذي يستحقه الله سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تحصى علينا، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، ونحن نقول إننا نقوم ببعض الواجب، ولكن الحقيقة أن ما نقوم به إذا أطلقنا عليه كلمة بعض الواجب يكون من قبيل المجاز لا من قبيل الحقيقة، فما نقوم به من أعمال لا يساوي شيئا أمام ما من الله به تعالى علينا واستحق به الحمد والشكر والثناء. وإني لسعيد غاية السعادة، وأحس بنشوة لا يعلمها إلا الله تعالى، إذ أجلسني في هذا المكان الذي جلس به على مر التاريخ كثير من علماء هذه الأمة، من مفسريها ومحدثيها وفقهائها وأصوليها، وهذه من نعم الله تعالى علي وعلى كل من أجلسه في هذا المجلس. وأجزل الشكر لأخي الشيخ ياسر على ما أثنى به علي مما غره من ظاهري، ولكني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني كما يظن الناس بي، وأن يغفر لي ما لا يعلمونه عني. وأشكر أخي فضيلة الشيخ هشام البرهاني على أن دعاني للقيام بهذه الدورة، وأحمد الله تعالى على أن وفقني إلى تلبية هذه الدعوة. أيها الإخوة، علم أصول الفقه الذي سأتكلم عنه في هذه الدورة خلال الساعات القليلة التي سأمضيها معكم لا تتسع له هذه الساعات التي سنقضيها معا في دراسة مختصر فيه، فهو أوسع من تلك الساعات، بل أوسع من الشهور والسنوات، وربما أمضى كثير من العلماء حياتهم كلها حتى اختمر هذا العلم عندهم وصار سليقة لهم. ولكن أيضا أقول ما لا يدرك كله لا يترك جله، والميسور لا يسقط بالمعسوف، فإذا لم نتمكن من إدراك هذا العلم إدراكا كاملا، فلا أقل من أن نقف على بعض الإشارات والعناوين الهامة فيه مع شيء من الشرح الذي يمكن الطالب من معرفة ما ترمي إليه القاعدة أو ما توحي به الكلمة. وهذا العلم لم يكن من العلوم المدونة في الصدر الأول للإسلام كبقية العلوم، لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم علم يقال له الفقه، ولم يكن هناك علم يقال له النحو، ولم يكن هناك علم يقال له الصرف أو البلاغة أو التفسير أو الحديث. كانت إذا وقعت الواقعة سأل الناس عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يتمكنوا من ذلك سألوا أصحابه الذين يلازمونه ويتمكنون من الوصول إلى الحكم بسرعة ويعرفون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما بالمباشرة بالسماع منه وإما بنقل الصحابي له، وكلا الأمرين كاليقين، الأول يقين والثاني كاليقين، لأن إخبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يقوله يكاد يكون يقينا وإن كان خبر واحد، فلا أحد يشك في فضل الصحابة ومزايا الصحابة وخصائص الصحابة. ولكن لما بعدت المسافة وطال الزمن جاء التابعون، ما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوا الصحابة، ثم جاء أتباع التابعين فصاروا مضطرين لكي يصلوا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرووا الحديث عن التابعين، والتابعون يروه عن الصحابة، والصحابة يروونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، ما يحتاجون لتعديل وتزكية، هذا هو الأصل فيهم. ولكن التابعين ليسوا كذلك، إلا أن لهم من الفضل ما لا يخفى، وقد أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بهم وأثنى عليهم، فقال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فلم يوجد في التابعين من يحتاج إلى لم يوجد في التابعين من يجرح على الأعم الأغلب، فكان يقبل خبره على الأعم الأغلب، لكن ربما وجد بعض من لا يقبل خبره، ليسوا كالصحابة. الصحابة باتفاق أهل السنة والجماعة كلهم عدول، لا يحتاجون لتزكية أبدا، وأما التابعون فليسوا كذلك. وأما أتباع التابعين فصار الزمن أبعد وفشى فيهم ما لم يفش في التابعين، وبناء ذلك احتاجوا إلى تزكية أكثر وإلى دراسة أوسع. واحتاج الناس في هذه الحالة إلى أن يسألوا عن فلان الذي هو من أتباع التابعين، هل هو عدل تقبل روايته أم ليس عدلا لا تقبل روايته؟ فنشأ عندنا علم جديد، سواء كان قد دون أم لم يدون، علم التاريخ، تاريخ الرجال. لابد لنا إذا روينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة أن نعرف هذه الواسطة، من هو الناقل من أتباع التابعين، ومن هو الناقل من التابعين، ومن هو الناقل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتاجون لتزكية، الأصل فيهم العدالة، ولكن التابعين يحتاجون لذلك. وقد تكلم العلماء في بعض التابعين، تكلموا في من روى عن عبد الله بن عباس، وتكلموا في من روى عن عبد الله بن عمر، وفاضلوا بين الرواة فقالوا فلان أوثق من فلان في عبد الله بن عمر، وفلان أوثق من فلان في عبد الله بن عباس، وفلان أوثق من فلان فيما يروى به فيما يرويه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهكذا نشأ عندنا علم جديد، هذا العلم علم تاريخ الرجال الذي توسع وتوسع وتوسع وتوسع حتى بلغ ذروته في القرن السابع أو الثامن الهجري، حيث صنفت فيه الموسوعات العلمية، وصنف في الضعفاء موسوعات، ما أقول في كل الرواة وإنما في الضعفاء صنفت موسوعات، فما بالنا بالعدول الذين تقبل روايتهم. فإذا علم الرجال، علم تاريخ الرجال، علم مستحدث في الملة، شيء مبتدع ما كان معروفا في الصدر الأول، ما كان معروفا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة. وهذا مما يدلنا على أن البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة سيئة وبدعة حسنة. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وعلم الفقه كعلم الرجال والتاريخ ما كان موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من أقدم العلوم التي نشأت في الإسلام، وذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل بعضهم بعضا عن الواقعة. ليس كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفقهاء المجتهدين، بعضهم وهو القليل فقيه مجتهد، وبعضهم عامي مقلد، وبعضهم أعرابي له شرف الصحبة ولكن ليست له علاقة بالعلم. بعضهم يقبل خبره وحينما نسمعه منه فكأننا نسمع الحديث من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال فيه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ما نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول أعرابي بوال على عقبيه. مع أننا لا ننكر فضل الصحبة له، فبعض الصحابة كان إماما مجتهدا وبعض الصحابة كان عاميا وهو الأعم الأغلب والأكثر، فليس كل الصحابة نقل إلينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الصحابة يسأل بعضهم بعضا، ويفتي كبيرهم صغيرهم، ويفتي عالمهم جاهلهم. فإذا علم الفقه من أقدم العلوم التي نشأت لكنها ما دونت، فلما جاء عصر التابعين ازدادت رقعة العلم وازدادت رقعة الجهل أيضا، وصار السؤال أكثر من السؤال في زمن الصحابة. ما كان الناس يعرفون في الماضي علما يقال له علم النحو، كان العربي ينطق العربية بسليقته لا يمكن له أن يلحن لأنه لا يعرف اللحن، بل كل كلمة يقولها تعتبر قانونا في قواعد لغة العرب. إن كانت على المألوف المضطرد فهي قاعدة ثابتة أو تجري مع القواعد، وإن كانت شاذة صارت مما يحتج به النحويون على أنه يوجد في لغة العرب هذه اللغة ونطق بعض العرب بهذه الكلمة. فالعرب ما كانوا يعرفون اللحن في لغتهم، ولكن لما اتسعت رقعة الإسلام ودخل في الإسلام كثير من الأعاجم ممن لم تكن العربية سليقة لهم، فشى اللحن في ألسنتهم، فصاروا يتكلمون باللغة العربية مع اللحن، خرجوا بها عن القواعد، مما اضطر أهل العلم إلى وضع بعض القواعد التي يتمكن الإنسان بواسطتها من إدراك الصواب في نطقه في أهم الأمور التي يمكن أن يقع اللحن فيها. ومما يروى أن علي بن أبي طالب كلف أبا الأسود الدؤلي أن يضع له مجموعة من القواعد تعصم ألسنة الناس عن الوقوع في اللحن مما يحتاج إليه الناس، فيقال إنه وضع 9 قواعد من أجل أن يقوم الناس ألسنتهم بها. وجاء الناس بعد أبي الأسود فزادوا في هذه القواعد، وما زالت هذه القواعد تزداد وتتسع دائرتها وترتب وتنظم وتهذب إلى أن صار علم النحو علما قائما بذاته، وكتبت فيه أيضا الموسوعات. وكذلك علم أصول الفقه، علم أصول الفقه ما كان معروفا في الصدر الأول في زمن الصحابة، وما كان معروفا في زمن التابعين، ليس كالفقه. الفقه مما يحتاج إليه الناس في كل يوم، بل في كل ساعة، بل في كل دقيقة، ولذلك يكثر السؤال عنه جدا، فيفتي الناس بعضهم بعضا. وأما الأصول فما عرفه الصحابة، ولا عرفه التابعون، ولا عرفه أتباع التابعين، لأنه كما ذكرت لكم قبل قليل، كما أن العربية كان يعرف أن الفاعل مرفوع، وما يعرف أن الفاعل مرفوع، يقول جاء زيد، ما يعرف هذا فاعل وهذا مفعول، لكن ينطق هكذا، الذي يصدر منه الفعل يكون مرفوعا، والذي يقع عليه الفعل يكون منصوبا، فينطق بالله بالسليقة بلغته الأم، ما يعرف اللحن نهائي، ما يتطرق إلى لسانه لأنه لا يعرفه، ما سمع به. ولذلك كان النحو، كان أئمة النحو إذا اختلفوا في المسألة النحوية يحتكمون إلى أول أعرابي يدخل عليهم، يقولون له كيف تقرأ هذه الجملة، أي كيف تقول جاء زيد، ما يشكلونها، فيقول لهم أقول جاء زيد، فيدونون. إذا كان يوجد بينهم خلاف يرفع هذا الأعرابي الخلاف بينهم، لأنه نطق بها بصديقته التي لا يمكن أن يتطرق إليها اللحن. كان العربي يعرف بصديقته أيضا أن كلمة من هي للعموم في العاقل، فإذا سأل صديقه من عندك يقوله عندي زيد وعمر، لأن المسؤول يفهم أن السائل سأله عن العقلاء الذين عنده بصديقته، هذا هو معناها. هذا موضوع آخر وراء النحو، هذا ليس من قبيل النحو، وإنما من قبيل المعاني المتعلقة بالكلمة. وإذا قاله ما عندك قاله عندي ذهب وفضة، عندي بقر وعندي خيول وعندي جمال، لأن ما يستفسر بها عن غير العاقل، كان يعرف هذا بصديقته، ما يحتاج لتدوينه، ولا يحتاج لقراءته. كما أنه ينطق الصواب بصديقته كان يعرف معاني الكلام أيضا بصديقته. ولكن الناس الذين دخلوا في الإسلام من غير العرب، والذين صارت العربية صناعة عندهم وصارت علما، هناك فرق بين اللغة التي تكون اللغة الأم وبين اللغة التي يتعلمها الإنسان بالعلم، فرق بين اللغة الأم واللغة المتعلمة. الآن لو أن إنسانا أعجميا جاء إلى بلاد الشام وتكلم العربية وهو كبير في السن يتعلمها وقد يصير إماما فيها، لكنه لا بد أن يقول بعض الكلمات التي تجعلنا نقول هذا ليس بعربيا أصلا، ما يستطيع أن ينطقها كاللغة الأم، يستحيل هذا. اللغة تبدأ مع الطفل الصغير من أول لحظة في حياته، بل يقول العلماء إن الطفل الصغير يسمع الأصوات ويخزنها وفي بطن أمه، ملكة اللغة تبقى مع الطفل الصغير إلى السادسة حينما يصير عمره 6 سنوات، يستطيع أن يتعلم اللغة على أنها لغة الأم. بعد 6 سنوات تبدأ ملكة اللغة بالموت، اللي عندها القدرة على استيعاب اللغة تضعف وتضعف وتضعف إلى الحادية عشر والثانية عشر، وبعد ذلك لا تكون اللغة لغة أم، تكون لغة متعلمة مكتسبة، لا يمكن للإنسان أن يصير فيها نابغا كنبوغه في لغته الأم. الذين دخلوا في العربية كذلك تعلموا اللغة العربية وربما صاروا أئمة فيها. هؤلاء الذين تابعوا العلوم، ولكن أكثر الناس لم يتابع العلوم العربية وإنما اكتفى بأن تعلمها، هذا لا يمكن له أن يعرف معنى الكلمة كما كان يعرفها العربي، هذا لا يعرف. أظن أن أكثر الناس اليوم لو أنك مشيت في الشارع وسألت أكثر من أقول يمكن 95% أو أكثر، قل له من لماذا تستعمل، يقول لك من نسأل بها، ما يفرق بين من عندك وما عندك لأنه ما تعلمها. الآن اللغة صارت تعلما بالنسبة له. العربي ما كان بحاجة لهذا، العربي كان إذا سمع كلمة الذي يعرف أنه اسم موصول، ما عنده اسم موصول لكن يعرف إيش معنى الذي، الذي نسميه نحن اليوم اسم موصول، هذا يعرف معناه، ذلك يعرف معناه، هذا للقريب وذلك للبعيد، ما يعرف أن هذا اسم إشارة وأن هذا يحتاج إلى الحرف الفلاني أو لا يحتاج إلى الحرف الفلاني حتى يصير له معنى غير المعنى المتفق عليه الأساسي للكلمة. نعم، يدركها بصديقته. وأما الناس الذين تعلموا اللغة صاروا بحاجة لهذا. وعلم أصول الفقه هو علم في معظم أبوابه لغوي، توسع به الأصوليون بما لم يتوسع به اللغويون، توسع به الأصوليون بما لم يتوسع به اللغويون، ولا أشرح هذا الآن لأنه سيأتي معنا في سياق كلامنا أثناء المحاضرات ما يشرحه ويبينه. توسع الأصوليون في مدلولات الكلام ومراميه، فعلم أصول الفقه في كثير من مباحثه هو في اللغة، يتكلم على اللغة. إذن العربي كان يعرف الأصول مما يتعلق باللغة بسليقته، لا يحتاج إلى تعليم. وأما من دخل في العربية صار يحتاج إلى تعلم مدلولات الكلام، فصار لابد له من القراءة، وفي هذه الحالة لابد من الكتابة، فنشأ علم أصول الفقه. كما نشأ علم الفقه، وكما نشأ علم الحديث، وكما نشأ علم التاريخ، وكما نشأ علم الرجال، وكما نشأت كل العلوم المعروفة في الإسلام وفي غير الإسلام. في الصدر الأول لم يكن هناك خلاف بين الناس فيما يسمعونه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى افتراضه أنه وقع اختلاف بينهم فورا يرجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزول الإشكال وتنتهي المسألة. لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، اختلف الصحابة في فهم المراد، فبعضهم حمل الكلام على ظاهره وقال لا تجوز الصلاة هنا بل لابد أن نصلي العصر في بني قريظة ولو كان بعد المغرب، وبعضهم قال لا، مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن نسارع، أن نسرع بالصلاة وبعد ذلك نذهب إلى بني قريظة. اختلفوا في مراد النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فبعضهم صلى وسافر، وبعضهم لا، ذهب وصلى هناك. وأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا الفريقين على ما فهمهم، ولم يقل لهم ما مراده، لأنه لو بين لهم المراد وأنه أراد الصلاة في وقتها والإسراع لوجب على الذين صلوا في بني قريظة أن يقضوا صلاتهم، وما نقل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. وفي سرية من السرايا خرج الصحابة في سرية، فأصيب أحدهم بجراح، فسأل أصحابه هل تجدون لي من رخصة في ألا أصابته جنابة ألا أغتسل؟ فقالوا لا بد لك أن تغتسل، فاغتسل فثار عليه جرحه فمات. فلما شكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. وبين لهم أنه كان بإمكانه ألا يغتسل وأن يتيمم. فإذا كان يقع خلاف بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في فهم المراد من كلامه، وكانوا يسألون عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وانقطاع الوحي، لم يعد هناك من نرجع إليه في فهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا. ووقع خلاف بين الصحابة، قال الله تعالى أو لامستم النساء فمن كان منكم مريضا أو على سفر فمن كان منكم مريضا أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. إيش الملامسة؟ من مراد بها؟ اختلف عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، وطبعا لم يكن الخلاف محصورا فيهما، وإنما هما زعما من تكلم في هذه المسألة. قال عبد الله بن عمر وأبوه عمر بن الخطاب من قبله المراد باللمس الجس باليد. روى مالك عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أنه قال قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فليتوضأ. وفي بعض الروايات يروي هذا عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. وأما عبد الله بن عباس فقال لا، إن الله كريم يكن. المراد بالملامسة الجماع. وقع الخلاف بينهما، فكيف يقطع؟ ليس هناك وحي نرجع إليه نقول له ما المراد بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بين أظهرهم حتى يرجع إليه، واستمر النزاع إلى هذه الساعة وسيبقى إلى يوم القيامة. لم يعد هناك طريق للوصول إلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قاله. وتبنى بعض الأئمة المجتهدين قول عبد الله بن عمر، تبنوه مالك والشافعي وأحمد، وأبو حنيفة قال تبنى وقال وتبنى أبو حنيفة كلام عبد الله بن عباس، وقال المراد باللمس الجماع، المراد بالملامسة الجماع، وجرى على هذا أصحابه إلى يومنا هذا. فليس سبب الخلاف في هذه المسألة كما يدعيه الجهلة أو بعض من يتظاهر بالفقه وهو ليس بفقيه، ليس السبب عدم الوقوف على الآية، القرآن بين أيدينا نقرأه صباحا مساء، ليس سببه عدم معرفة ما قاله الصحابة في هذه المسألة. الحديث موجود وأقوال الصحابة موجودة، ولكن الخلاف كيف نفهم هذه الآية. هذا يستدل بأدلة ظنية وهذا يستدل بأدلة ظنية. إذن نشأ خلاف بين الصحابة واستمر في التابعين واستمر في أتباع التابعين ونقل إلى الأئمة المجتهدين وإلى أتباعهم إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. هذا الخلاف الذي نشأ في عصر الصحابة كان محوطا بتوفيق الله تعالى للصحابة، إذا اختلفوا فيما بينهم عذر كل منهما الآخر فيما اختلف فيه أو فيما خالفه فيه، لأن الأمر أمر ظني ولا سبيل إلى القطع فيه، هذا مجتهد وهذا مجتهد ولكل مجتهد نصيب. لكن في كل أمر من الأمور، في كل تجمع من التجمعات، في كل مدرسة من المدارس، في كل زمان وفي كل مكان، لابد أن يظهر فيها أناس يتعصبون بعلم أو بغير علم، بوعي أو بغير وعي، بشعور أو باللا شعور. فلان يحب فلانا فيتعصب له، يتعصب لرأيه. والناس في المدينة المنورة كثر فيهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة النقلة، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكثير من التابعين ممن احتك بالصحابة ونقل عنهم أقوالهم موجود في المدينة، فكانوا إذا وقعت الواقعة رجعوا إلى أئمتهم فأفتوهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بما قاله الصحابي إن كان ممن يعتقد بحجية قول الصحابي. فكانت حياتهم قائمة على الأثر، وما كانوا بحاجة إلى القياس أو الاستنباط الكثير الدقيق. بعد الخلفاء الراشدين انتقلت الخلافة من المدينة المنورة إلى الشام، ما زالت فضيلة المدينة قائمة وما زال العلماء فيها متوافرين، ولكن مقر الخلافة صار في الشام عاصمة الدولة الإسلامية التي ترامت أطرافها إلى جميع أنحاء العالم المعروف في ذلك الوقت بالتوسعات التي وصل إليها بنو أمية، وهي من أكبر التوسعات المعروفة في التاريخ. مقر الخلافة في الشام، ودائما العواصم إذا تكثر فيها الحركة يكثر فيها العمل، تكثر فيها المسائل والوقائع. الإنسان الذي يعيش في البادية ليس بحاجة لأن يتعلم أحكام المصارف، إيش هو الحساب الجاري، وإيش هو حساب التوفير، وإيش هو حساب الودائع، وإيش الأرباح بالشركة الفلانية، وإيش ما يحتاج لهذا نهائيا. يكفي أن يعرف ما يتعلق بناقته أو ببقرته أو بمواشيه، يكفي أن يعرف ما يتعلق به وبزوجته وبعض الأمور القريبة منه، ما يحتاج للسؤال. والإنسان لا يمكن أن يتصور الأشياء بمجرد الخيال، يعني لا يمكن لك أن لا تتوقع أنك إذا ذهبت إلى البادية ورأيت رجلا يقيم في البادية أن يسألك عن المصارف، أو يقول لك ماذا عمل القمر الصناعي الفلاني الذي أطلقته روسيا أو أوروبا أو أمريكا أو الصين أو الهند، ما يسألك عن هذا لأنه ليس في ذهنه، لا يمكن أن يسأل عنه أبدا. لو سألك يقول لك والله إبلي جربت، إيش دواءها؟ تقول له دواءها كذا. ناقتي قل حليبها، إيش دواءها؟ إذن أسئلته محدودة، محدودة بحدود البيئة التي يعيش فيها. الناس في الحاضرة في المدينة ليسوا كذلك. نحن في المدينة عندنا نجار يحتاج إلى سؤال وجواب، وعندنا حداد، وعندنا صائغ، وعندنا كيميائي، وعندنا فيزيائي، وعندنا رياضي، وعندنا عالم فضاء، وعندنا عالم في أعماق البحار، وعندنا عالم في الجيولوجيا، وعندنا علوم لا نهاية لها، لا سيما في هذا العصر. ولكل سؤال جواب. ما يوجد في الإسلام شيء لا حكم له. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لكن من أين نأتي بأحكام هذه الوقائع التي لا نهاية لها؟ من أين نأتي بأحكامها؟ من الذي يستطيع اليوم، ما أقول أن يحيط علما بالعلوم، من الذي يستطيع أن يحيط بأسماء العلوم الموجودة في اليوم؟ كان الإنسان في الماضي يتخصص بجسد بالجسد، طبيب للجسد الإنسان. بعد ذلك نشأت التخصصات، صار في أخصائي بالقلب وأخصائي في الأذن وأخصائي. اليوم جزء الأذن فيه عدد من التخصصات، العين صار فيه عدد كبير من التخصصات، وعد ما تشاء أن تعد في العلوم الموجودة. لا أحد يحيط بأسماء العلوم، لا أقول بالعلوم، هذه كلها تحتاج إلى أحكام. من أين نأتي بهذه الأحكام؟ آيات الأحكام محصورة في القرآن الكريم، 500 آية، 1000 آية، قل كل حرف في القرآن حكم محصور. حروف القرآن أحصاها القراء في المتفق عليه والمختلف فيه، وحروف السنة محصية. أحاديث الأحكام قال العلماء هي 500 حديث، سأقول 10,000 حديث، ليست كما قالوا هي 500 حديث، أقول هي 10,000 حديث. هل تحيط علما بالوقائع التي بين أيدينا؟ يستحيل. إذن لابد لنا من أن نلجأ إلى وسيلة أخرى، نستطيع بواسطتها أم نعرف أحكام الوقائع التي تقع بين أيدينا في كل دقيقة بل في كل ثانية. فلابد لنا من القياس، نعرف لماذا شرع الحكم الفلاني، فكل حكم يشابهه نقيسه عليه كما سيأتي معنا في مباحث القياس. أهل المدينة صحيح ما زالت المدينة مليئة بالعلماء، لكنها لم تعد العاصمة، لم تعد فيها الحركة كالحركة التي صارت في الشام في خلافة بني أمية، أو الحركة التي في بغداد في خلافة بني العباس. الناس في المدينة اكتفوا بما لديهم بالأثر، ولذلك لما رجع أنس من العراق وقاموا للصلاة بعد أن أكلوا شيئا من الطعام، قام أنس وتوضأ، تمضمض أو توضأ، فقال أعراقية يا أنس، أعراقية يا أنس، يعني جئتنا بشيء مما يقول به أهل العراق ولا يقول به أهل الأثر. الخلاف في مسألة الوضوء مما مسته النار خلاف منتشر وقوي بين الفقهاء، الخلاف بين الفقهاء في أكل في الوضوء مما مسته النار، أنكروا عليه هذا، وهذه صورة من صور الإنكار. فصاروا كلما جاء أحد بشيء لا يجدونه في الآثار مما يدل عليه القياس ينكرونه، وسار الإنكار من الإنكار على جزئية إلى الإنكار على الأمر الكلي على القياس كله. ولكنهم كانوا إذا سئلوا عن مسألة لا نص فيها أسقط في أيديهم، ما عندهم الجواب الذي يجيبون به، ما عندهم لا أثر ولا حديث، لا أثر ولا خبر ولا حديث. وأما أهل العراق والزعامة فيهم لأهل أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، نشأ في العراق وعاش فيها في الحاضرة في العاصمة الإسلامية في المكان الذي لا تنتهي الحوادث فيه مما لا يكفيه الحديث ولا يكفيه القرآن، ولا بد فيه من القياس، ولا بد فيه من القياس. فصار يقيس، ومهر أصحابه في القياس محتاجون إليه في كل دقيقة، ما أقول في كل ساعة، في كل دقيقة يحتاجون إليه. يقول الإمام أبو الحسن الماوردي المتوفى عام 450 من الهجرة، من صغار أصحابنا المجتهدين في المذهب الشافعي ومن كبار أئمة المسلمين، لكن نسبته في المجتهدين في المذهب هو من صغارهم ومن أواخرهم، صاحب الموسوعة العلمية المعروفة الحاوي، كتاب كبير في الفقه الشافعي والخلافي، شرح به مختصر الإمام المزني. يقول الإمام الماوردي وكان قاضي القضاة وكان إمام أئمة البصرة، صنفت كتابا في المعاملات، وزعم أو سولت له نفسه في ذلك الوقت أنه قد أحاط بكل أنواع المعاملات الموجودة وأوجد لها حلولا. انتبهوا، وليس فقيها فقط، ليس إماما مجتهدا اجتهادا مطلقا فقط مخيدا فقط، وإنما هو قاضي. معنى والقضاة دائما عندهم من الحوادث ما لا نهاية له، القاضي في كل يوم توجد عنده وقائع جديدة لا تجدونها في كتب الفقه، طالب الفقه يبحث عنها في الكتاب فلا يجد لها حكما، القاضي لا بد له أن يجد لها حكما عن طريق القياس أو عن طريق وسيلة من وسائل التشريع المعروفة الكثيرة، سنتكلم عن بعضها. هو قاضي القضاة في ذلك الوقت، صنف كتابا زعم أنه لم يدع واقعة من الوقائع الموجودة في المعاملات إلا وقد أوجد لها حكما. وكان الإمام أبو الحسن الماوردي إذا كتب بابا في الحاوي يصلي وراءه ركعتين، في كل باب يكتبه يصلي ركعتين شكرا لله تعالى، أنجز كتابه وخرج إلى المسجد. هو يقول عن نفسه، فحينما خرج لقي رجلين يتلاحيان في مسألة من المعاملات فعرضاها على أبي الحسن الماوردي فلم يجد لها حلا، لا نهاية للوقائع. يعني أن نتعرض لأسئلة أنا ما أفهم كيف تكون السؤال في ذهنه، يعني كيف استطاعت عبقريته أن تركب هذا السؤال. حتى أفهم السؤال أحتاج لعدد من العلوم حتى أفهم السؤال، وبعد ذلك أبحث عن الجواب. إذن الوقائع لا نهاية لها، لا سيما في الحاضرة، فمهر أصحاب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنهم جميعا بالقياس واستطردوا فيه. فإذا التقى واحد من أهل القياس بواحد من أهل الأثر تنازع في بعض الحالات، تنازع هل حكم المسألة كذا أم حكمها كذا؟ وكما ذكرت قبل قليل سرى النزاع من العدول المنصفين إلى المتعصبين، فصار أهل الرأي يعيبون على أهل الحديث جمودهم في عقلهم، عقله ما يشتغل، حافظ كلمتين جاي بيطبقهم على الناس في الحاضرة كما نرى في عصرنا اليوم. اليوم هذا أوضح وأجلى، كثير من الناس يحفظ بعض الآيات أو بعض الأحاديث ويأتي فينكر على البشر جميعا ويكفر الناس. التكفير صار عندنا بالجملة الآن، التكفير عندنا بالجملة وبدون ضوابط، وبدون ضوابط، نابع من الجهل المركب الموجود في عقول الجهلة. يحفظ بضع كلمات ثم يأتي ويتقايأها على البشر ظنا منه بأنه ينشر عليهم العطور. التكفير صار بالجملة، والعلماء يرون هذا وينكرونه عليه، لكن عقله المعوج غير قابل للتسديد والصواب، ولذلك يبقى على جاهليته. وأظن أن كل واحد منكم يرى هذا اليوم في الساحة. سرى التعصب في زمن الماضي أيضا لكثير من الناس، فصار أهل الحديث يعيبون على أهل الرأي أنهم يقولون بما ليس في الآثار والأحاديث، وأهل الرأي بعضهم طبعا يعيب على أهل الحديث جمودهم في عقولهم، واشتد النزاع والخلاف بين الفريقين، إلى أن جاء الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه، تتلمذ لمالك، هو تلميذ مالك، وتأثر بمالك أثرا كبيرا. ذهب الشافعي وهو طفل صغير إلى مالك وهو النجم وقال عنه هذا: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. ولما رآه المالك قال له: يا بني إني أرى في قلبك نورا فلا تطفئه بالمعاصي. إمام عملاق يتكلم مع شاب ناشئ حدث. تأثر الشافعي بفقه مالك كثيرا، وكثير من مذهبه القديم هو مذهب مالك، ما قاله تقليدا وإنما وافق مالكا فيه. فدرس الحديث والأثر، يقول إمام الأئمة ابن خزيمة: ما أعلم حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد ضمنه الشافعي كتابه الحجة، أي من الأحاديث المتعلقة بالأحكام. حفظ موطأ الإمام مالك وقرأه عليه، وحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلم فيها، جرح وعدل وصوب وخطأ، وتكلم على فقه السند، وتكلم على فقه الحديث، وصار من كبار أئمة الحديث في هذه الدنيا، حتى سمي في بغداد بناصر الحديث. وحينما جاء إلى بغداد تتلمذ له الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، وأعجب بعقله وقال كلمات مشهورة كثيرة في الثناء على الإمام الشافعي، حتى قال: لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث، كانت أقضيتنا بأيدي أصحاب أبي حنيفة ما تنزع، حتى جاء الشافعي فنزعناها منهم. ولما عاتبه سفيان عن مسيره إلى جانب بغلة الإمام الشافعي، كان يمسك زمام بغلته ويقودها ويتعلم من الشافعي، عاتبه على هذا فقال له: والله يا سفيان لوددت أنك في الجانب الآخر منها، فإن فاتك حديث بإسناد عالي أدركته بإسناد نازل، ولكن إن فاتك عقل هذا فأخشى ألا تدرك عقلا كعقله. وأنا لا أعقد هذه الجلسة الثناء على الشافعي، وإنما أتكلم هذا لأنه هو طريق وصولنا إلى تدوين علم أصول الفقه. جاء الشافعي إلى بغداد وهو يحمل فقهه وينافح عنه وينشره بين الناس جميعا. الإمام الذي دون فقهه، الوحيد الذي دون فقهه بيده، الإمام الشافعي دونه وحمله في المدينة في عصر مالك، وناقش شيخه وفي كثير من المسائل، وأذن له شيخه بالإفتاء في حياته، وجاء إلى بغداد وناظر عن مذهبه، ثم انتقل إلى مصر وحمل مذهبه وناظر عنه الناس في مصر. جاء إلى بغداد فنظر إلى الخلاف، وكان قد سمع ما سمع من علماء الأثر في المدينة في موضوع القياس. جاء إلى بغداد واتصل بمحمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى صاحب أبي حنيفة، وتعلم الكثير من أمور القياس حتى مهر فيه وصار من القائسين، فجمع ما بين العلمين، بين الحديث والأثر، وبين الرأي والاستنباط والقياس. فطلب منه عبد الرحمن بن مهدي أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رأى من رجاحة عقله وصواب منطقه وفتنة الناس به كحمد بن حنبل ومن كان في مستوى أحمد بن حنبل في بغداد، لما رأى هذا ورأى أنه يبني كلامه على قواعد علمية أصولية، طلب منه كما طلب علي بن أبي طالب من أبي الأسود الدؤلي، طلب من الشافعي أن يضع له مجموعة من القواعد يحتكم الناس إليها إذا اختلفوا في استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. فصنف الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه كتاب الرسالة في أصول الفقه، فكان أول كتاب دون في علم أصول الفقه، صنفه في المرة الأولى وصنفه في المرة الثانية، صنفه مرتين، كما صنف مذهبه، له مذهب قديم وله مذهب جديد. ولكن ليس معنى هذا أن كل كلمة قالها في الرسالة السابقة أعرض عنها في الرسالة الجديدة، لا، وإنما عدل بعض القواعد فيها. وكذلك ليس معنى قولنا قاله في القديم أن كل كلمة في القديم تخالف كل كلمة في الجديد، معظم الجديد والقديم يتفقان، ولكن في بعض المسائل خالف فيها بين القديم وبين الجديد. سيقول الآن، سيسأل سائل سؤالا مهما، طب الشافعي دون كتاب الرسالة، دون القواعد الأصولية في كتاب الرسالة، كيف كان الناس يستنبطون قبل الشافعي؟ كيف كان أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يستنبط قبل الشافعي؟ والجواب على هذا كالجواب الذي ذكرته في مسألة النحو، كانت قواعد الأصول مركوزة في الأذهان، ما تحتاج إلى تدوين. ولذلك كان إذا استنبط المسألة، إذا استنبط أبو حنيفة أو من سار على مبدأ أبي حنيفة ممن تبعه أو ممن خالفه، لا يستنبط الحكم الشرعي إلا بقاعدة، لكنه ما دون هذه القاعدة. ولذلك كان الشافعي، ما أقول هو أول من اخترع الأصول، لكنني أقول كما قال المؤرخون هو أول من دون علم أصول الفقه، كما نقول أول من دون الحديث ابن شهاب الزهري في ألفية السيوطي بمصطلح الحديث، أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر، وكما نقول أول من دون في النحو أبو الأسود الدؤلي، وهكذا. أول من دون في علم أصول الفقه هو الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في كتابه الرسالة، فصارت هي القانون القويم والمنهاج المستقيم الذي يرجع الناس إليه ويعتمدون عليه في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. أدي استمنا عم نحكي يعني نعم نتكلم بعض الشيء. كتاب الرسالة الذي صنفه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو أول كتاب في أصول الفقه، لم يجمع كل أصول الفقه كالقواعد التي وضعها أبو الأسود الدؤلي. جمع كل النحوي؟ لا، الرجل الثاني الذي توسع بالقواعد بعد أبي الأسود جمع كل النحوي؟ لا، الرجل الثالث جمع كل النحوي؟ لا. كل يوم علم النحو يتطور ويزيد، وكذلك كل العلوم. لو أردنا أن ندون علم الرجال في زمن التابعين لكان يكفينا كتاب صغير تذكر فيه أسماء الرواة مع صفاتهم، ولكن هل هذا يمكن في القرن السابع الهجري؟ مستحيل، بقانون العقل ما يحتاج إلى نظر. الإمام الشافعي لما دون رسالات دون أصول المسائل، تكلم فيها على خبر الواحد وحجيته، وتكلم فيها على الإجماع، وتكلم فيها على القياس. ما تكلم فيها على أركان القياس كما نقرأه الآن، يقول القياس له أربعة أركان: أصل وفرع وعلة وحكم الأصل، ما هي الطرق التي نتوصل بها إلى العلة، ما هي القوادح التي تطعن في العلة. ما تكلم في هذا، وإنما تكلم على أصول المواضيع، تكلم على حجية خبر الواحد، وانتصر له حتى سمي في بغداد بناصر الحديث كما ذكرت لكم قبل قليل، تكلم على الإجماع، تكلم على القياس، تكلم على حجية قول الصحابي، تكلم على أصول المسائل المهمة التي كانت منتشرة في ذلك العصر، فتكلم على أكثر الموضوعات الأصولية أهمية في ذلك الوقت. وجاء العلماء بعد الإمام الشافعي فتابعوا طريقه وتوسعوا في علم الأصول، بعضهم يكتب في كل الأصول وبعضهم يكتب في موضوع واحد من موضوعات الأصول، بعضهم يتكلم عن الإجماع، بعضهم يتكلم عن القياس، بعضهم يتكلم عن قول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة، وهكذا. بعض الأصوليين يحيط بالموضوع فيما علمه في ذلك الوقت، وبعضهم يتكلم في جزئية من جزئياته، إلى أن جاء قاضيا السنة والجماعة والمعتزلة. أما قاضي السنة فهو أبو بكر الباقلاني الإمام المالكي المشهور المتوفى عام 403 من الهجرة، وأما إمام المعتزلة فهو القاضي عبد الجبار الهمداني المتوفى عام 415 من الهجرة. فتوسعا في علم أصول الفقه توسعا هائلا، فصنف فيه القاضي أبو بكر الباقلاني وهو الأساس في هذا الموضوع، صنف موسوعة علمية وهي كتاب التقريب والإرشاد، التقريب والإرشاد، ويقال إنه يقع في 12 مجلدا ضخمة. إلا أن هذا الكتاب فقد فيما فقد من كتب الأمة. في القرن الخامس الهجري كان موجودا، لأن الإمام الباقلاني نفسه اختصره، وكذلك اختصره إمام الحرمين متوفى عام 478 من الهجرة. معناها أنه في آخر القرن الخامس الهجري كان الكتاب موجودا، وبعد ذلك فقد الكتاب. الإمام تاج الدين السبكي، وهو من أكثر من اطلع على كتب أصول الفقه، لم يقف عليه، قال في مقدمة كتابه رفع الحاجب عن ابن الحاجب: لم أقف عليه. وإذا لم يقف عليه هو، متوفى عام 771 من الهجرة، لم يقف عليه أبوه تقي الدين السبكي، توفى عام 756 من الهجرة، وكان أبوه قاضي القضاة في بلاد الشام ومصر، وكان من كبار الأئمة المعروفين في ذلك الوقت. ومن أراد أن يعرف مكانته فليعلم أن الذهبية الذي يقال إنه صاحب الاستقراء الكامل في الرجال، والبرزالي ممن كان يلوذ ببساطه، وكان آية من آيات الله تعالى في جميع العلوم والفنون. لو كان أبوه قد وقف عليه، لو كان التقي السبكي قد وقف عليه لنقل ابنه عنه هذا الكلام. فحينما قال ابن السبكي لم أقف عليه، معنى ذلك أن أباه لم يقف عليه، علما بأن جميع مكاتب الشام ومصر كانت تحت يد تقي الدين السبكي، ولا يمكن أن يحجب عنه كتاب، فالكتاب مفقود. ولما صنف الإمام بدر الدين الزركشي متوفى عام 794 من الهجرة، أيضا هو من أصحابنا الشافعيين المتأخرين، صنف كتابه البحر المحيط، لم يقف عليه، ما اطلع على هذا الكتاب. معنى ذلك أن هذا الكتاب فقد في أوائل القرن السادس الهجري، لأنني لا أعلم واحدا من الأئمة نقل عن التقريب والإرشاد الكبير، ولكن المختصر موجود، ونقل عنه الإمام تاج الدين السبكي وأشار إليه ورجع إليه. والكتاب أظن أنه الآن مطبوع أيضا، مختصر إمام الحرمين ومختصر الباقلاني. مختصر إمام الحرمين مطبوع، أما مختصر الإمام الباقلاني ما أدري أطبع أم لا، لكنه كان موجودا للعصور المتأخرة جدا. وأما قاضي المعتزلة عبد الجبار الهمداني، المعتزلة، الخلاف بيننا وبين المعتزلة ليس في كل شيء، الخلاف بين أهل السنة وبين المعتزلة في موضوعات محصورة. صحيح أن آثارها كبيرة جدا، لكنها محصورة في مسائل العقيدة. وأما في الفقه فلا يوجد مالكي معتزلي، كل المالكية أشاعرة. وأما الشافعية فشاذ نادر منهم من تبع الأشاعرة المعتزلة، كلهم أشعري. والحنفية كلهم إما أشعري أو ما تريدي، وكلاهما سواء، وقليل منهم من المعتزلة. فالمعتزلة إذن منهم الشافعي، ومنهم الحنفي، ومنهم الحنبلي. إذن الخلاف بيننا وبينهم ليس في الفقهيات، وليس في أصول الفقه مما لا يتعلق بموضوع الصفات وأفعال العباد والعلل، هل هي مؤثرة أو غير مؤثرة وما شابه هذا من الأمور. الأصول واحدة تقريبا في غير المسائل الخلافية، والفروع الفقهية واحدة. فدون القاضي عبد الجبار كتابه العمد في أصول الفقه، وجاء تلميذه أبو الحسين البصري المتوفى عام 436 من الهجرة، فشرح كتاب العمود لشيخه القاضي عبد الجبار بكتابه المعتمد. كتاب المعتمد طبع في المجمع العلمي الفرنسي بدمشق، وحققه المرحوم الدكتور محمد حميد الله الهندي المستغرب. لكنه ما جعله على طريقة المتون والشروح، وإنما عمل كتابا يتضمن هذا الكتاب ما قاله عبد الجبار وما أضافه إليه أبو الحسين البصري. وجاء إمام الحرمين المتوفى 478 من الهجرة، فاختصر كتاب الإمام الباقلاني التقريب والإرشاد كما ذكرت قبل قليل، وصنف كتابه البرهان في علم أصول الفقه. وصارت هذه الكتب الأربعة، كتاب التقريب والإرشاد، كتاب وجاء تلميذ إمام الحرمين الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، توفي عام 505 من الهجرة، فصنف كتابه المستصفى، واختصر كتاب شيخه إمام الحرمين البرهان في كتابه المنخول. صارت الكتب منتهية إلى أربعة كتب، كتابان لأهل السنة وكتابان للمعتزلة. أما كتابان أهل السنة فهما البرهان لإمام الحرمين والمستصفى للإمام الغزالي، وأما كتابا المعتزلة فهما العمد للقاضي عبد الجبار والمعتمد لأبي الحسين البصري. وصارت هذه الكتب الأربعة إليها المرجع وعليها المعول في أصول الفقه عند الجمهور، كما سأتكلم عنه غدا إن شاء الله تعالى، ونتكلم أيضا على ما صنفه الحنفية في أصول الفقه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.